أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات نعمه علينا، وأن هذه النعم حري بأن تشكر فلا تكفر، وأن تذكر فلا تنسى، وأن تكون مدعاة لاستقامة العبد. لذلك قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا السياق نعم لبني آدم، لأنه قبله قال كيف تكفرون بالله، على أي حالة تكفرون بالله، والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم، ثم بعد ذلك يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. إذن هذا برهان على أن الله هو المتصرف فيكم، فينبغي أن تكون حياتكم على ما أراد منكم. ثم وضح نعمه علينا بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به ولتعتبروا به، يعني خلق الأرض به نعلم أن الخالق هو الله، كما قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. طيب من أين جاء هذا الاختلاف؟ إذن أوجد لنا الأرض لنعتبر بها ولننتفع بها. بعدين بيّن قدرته بقوله فسواهن سبع سماوات، ثم بيّن نعمه على أبينا قال وإذ قال ربك للملائكة. إذن هذه نعم متصلة ببعض. إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذا جاء بعدها الماضي قلب إذا إلى المضي، وإذا جاء بعد إذ المضارع قلبها إلى المضارع. وقد تتعاور إذ وإذا، فقد تأتي إذ للمستقبل وقد تأتي إذا للماضي، ولكن السياق هو الذي يبين. فإذ ظرف لما مضى من الزمان، وتلزم الإضافة إلى الجمل، إذا وإذ وحيث، هذه ظروف ملازمة الإضافة إلى الجمل لا تضاف إلى المفرد. وما قاله بعض العلماء إن إذ هنا زائدة محجوج بأن الأسماء لا تزاد، وإنما الذي يزاد هو الحروف، لأن اللغة العربية تتكون من ثلاث كلمات، كل اللغة بفروعها تتكون من ثلاث كلمات: اسم وفعل وحرف. فالاسم منقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متمكن أمكن، وقسم متمكن لا أمكن، وقسم ممنوع من الصرف مبني. إذن الأسماء ثلاثة أنواع: نوع منصرف مثل رجل وزيد وجبل وشجر، تظهر عليه الحركات الثلاثة، وقسم تظهر عليه الرفع والنصب ولا يظهر عليه الجر، وهو الممنوع من الصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وموانع الصرف تسعة. وقسم مبني وهو الذي يلزم حالة واحدة، والمبنيات ستة أبواب، وكل منحصر في الشبه، كل بناء موجود سببه شبه الاسم بالحرف، شبه مدني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. إذن الأسماء منقسمة إلى اسم وفعل وحرف، والأفعال منقسمة إلى مضارع وأمر وماضي، والحروف منقسمة إلى حرف خاص بالأسماء، وحرف خاص بالأفعال، وحرف مشترك بينهما. إذن ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة كلمات. فالأفعال والأسماء لا تزاد، وإنما الذي يزاد الحروف. إذن قالوا: وإذ قال ربك، قالوا: وقال ربك، قالوا: هذا لا يصح، لأن إذ ظرف، والظرف اسم، والأسماء لا تزاد، وإنما الذي يزاد ويكون للتأكيد هي الحروف، كقوله: ما جاءنا من بشير، فقالوا هذه من للزيادة ولتأكيد النفي وليس لها محل. أما الأسماء والأفعال لا تزاد. إذن يقول جل وعلا: واذكر وقت قول ربك للملائكة اسجدوا لي، قال ربك إني جاعل في الأرض، واذكر وقول ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إني يعني الياء لله، لأن الله تعالى هو المتصرف في الكون، ولا يقع شيء إلا بإرادته. لذلك من الحماقة لا يكون العاقل علاقته بالله على ما أراد الله. إذن وإذ قال ربك للملائكة، إذ قال اذكر وقت قول ربك، والرب هو السيد والمالك والمدبر، الرب هو السيد والمالك والمدبر والخالق، رب البيت الذي أدبره، رب مضر يعني سيدها، أنا رب الدابة مالكها، والرب هو الخالق. ولذلك لما كان أحد الجاهلية يأخذ حجر ويعبده، فوجد الثعلب جاء وبال عليه فغضب، وقال له: ما ترد عن نفسك؟ رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا ما يصلح لأن يكون ربا، فالرب هو المعبود، وهو المالك، وهو السيد، وهو المدبر للأمر، ومشتق من التربية، ومن الرب، الرب الذي يوضع في العكة. العكة تعرفونها؟ ماعون ماذا؟ ماعون السمن، السمن الماعون الذي يوضع فيه السمن يسمى العكة، والماعون الذي يوضع فيه الماء يسمى القربة، والماعون الذي يوضع فيه الحليب يسمى الشكوى. ولذلك العرب عندها توسع في العبارات. فالرب هو الذي يوضع في معون السمن ليجعل السمن جيد، ومنه التربية، ومنه يربيه، لأن يربي أحدكم فلوه، يعني ولد الفرس أو فلوه، يربيه يعني يعالجه حتى يكبر، ومنه المربية التي تعالج الطفل. نعم. إذن وإذ قال ربك، أي موجدك وخالقك وسجدك. للملائكة جمع ملك، والملك قيل أعجمي وقيل مشتق من الألكة وهي أو الملكة وهي الرسالة، لأن الله يرسلهم. إني أي الله جاعل خالق أو مسير في الأرض، خليفة يعني راسل فيها، خليفة فعيلة بمعنى فاعلة، وفعيلة تأتي بمعنى فاعلة وتأتي بمعنى مفعول، والسياق هو الذي يبين. قالوا أي الملائكة، أتجعل فيها، أي تجعل فيها أي في الأرض، من يفسد فيها؟ أتجعل فيها ويسفك الدماء، والحال أننا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا وقفة لأقوال المفسرين في هذا القول، هل الملائكة قالوا ذلك بوحي أو قالوه بشيء رأوه في اللوح المحفوظ، أو قالوه قياسا على الجن الذين كانوا على الكرة الأرضية قبل أن تأخذهم الملائكة وتطردهم إلى جزائر البحر، لأن الأرض قبل بني آدم كان سكانها الجن؟ أقوال للعلماء. أو يكون الملائكة عام يقصد به من؟ واحد أو البعض كإبليس مثلا، لأن إبليس هذا عياذا بالله دخله الكبر، يقال إنه كان هو خازن سماء الدنيا، وأنه كان على نوع من العبادة عجيب، فقال لن يخلق الله خلقا أكرم مني، فساوره العجب، فتبعه العجب حتى أخرجه من الجنة. ولذلك من أخطر الأمراض أمراض النفس الكبر والعجب والبطر وغمط الناس، لأن الإنسان إذا أعطاه الله مال أو أعطاه جاه أو أعطاه جمال يوم يحتقر الناس، هذا خطير جدا. لذلك العاقل إذا أعطاه الله مال أو أعطاه جاه أو أعطاه علم يتواضع ويسأل الله العافية، ويعلم أنه هذا أعطاه الله بفضله، وأنه يمكن أن ينزعه منه أي لحظة. فعياذا بالله. إذن لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أشكل ذلك على العلماء، قال لو كان بوحي لما يقول أتجعل فيها من يفسد فيها، وإذا كان بغير وحي الملائكة عباد مكرمون لا يسألون هذه الأسئلة. إذن الآية فيها نوع إشكال، وأحسن ما يقال أن الله تعالى أخبرهم بجانب من العلم ولم يخبرهم بالجانب الثاني، فسألوا عما علموا استنكارا على أولئك الذين يفسدون في الأرض، وجهلوا أن بعض بني آدم يكونون رسلا وأولياء وصلحاء ويعملون الخير ويكونون من أهل الجنة، فأنكروا ما علموا وسكتوا عما جهلوا، فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من ذرية بني آدم ما لا تعلمون، حيث لا خبر عندكم إلا بمن يقع منه الخطأ من ذرية بني آدم، أما الجانب المشرق من هذا لم يكن لكم علم به، وذلك علمه عند من؟ عند الله. وكان سؤالهم سؤال مستفسر ومنكر على بني آدم ما يقع منه. ثم قال جل وعلم الله آدم، من الغريب أنهم يقولوا آدم اسم أعجمي وبعدين يقول مشتق من الأدمة، هذا عدم انتباه، لأنه كيف يكون غير عربي ونقول مشتق من العربية؟ هذا لا يصلح. لذلك إما أن نقول مشتق وأنه عربي ونقول من الأدمى وهو أديم الأرض وجه الأرض. ولذلك يقال أن آدم خلق من كل الأرض، ولذلك أبناؤه على كل الأشكال، فيهم الطيب وفيهم البطال وفيهم الأحمر والأبيض والأخضر على أشكال الأرض. ولذلك قالوا لما كان الرجل مخلوق من الأرض وهو آدم أصبح أبناؤه لا يفكرون إلا في الأرض. الرجل يفكر في الأرض، يسافر، يأتي بالمال، يزرع، يحفر، يبني. والمرأة لما خلقت من الرجل كان تفكير المرأة دائما في الرجل، وكل شيء يعود إلى أصله. المرأة دائما لا تفكر إلا في الرجل، والرجل دائما لا يفكر إلا في الأرض، لأنه خلق من الأرض، يسافر، يبني، يزرع، يبيع، يمشي، لأنه خلق منها، وكل شيء يحن إلى أصله. إذن يقول جل وعلا وعلم آدم. الأسماء هنا الاسم والفعل والحرف، لأن الاسم اسم والفعل اسم والحرف اسم، لكن قسمنا الأسماء إلى هذه الأقسام لتتمايز. أو علمه الأسماء كلها، أسماء الجبال والأنهار والدواب والأشجار، حتى ما يقع للإنسان في نفسه. ثم عرضهم المسميات وغلب العقل، لأنه أشرف، لأن لو لم يغلب العقل لقال لا ثم عرضها أو عرضهن، لأن الجموع أصلا كلها مؤنثة، كل جمع مؤنث ولو كان مذكر. ولذلك الشاعر يلغز بهذا ويقول إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، يعني يغمز في، لأن الجموع يمكن تقول حضرت المسلمون وحضرت الرجال، كل جمع يمكن يؤنث. نعم. ثم عرضهم هنا غلب العقلاء، لأنهم هم اليقال لهم هم، وهم اليؤت بهم للضمير الواو، وهم الذين يجمعون، تقول الحاضرون وحضرهم وحضروا، هذا واو العقلاء. فلما كان هؤلاء المسميات فيهم عاقل وغير عاقل غلب العاقل فجمعه جمع العقلاء، هذا المقصود بالتغليب هنا. ثم عرضهم أي هذه المسميات على الملائكة، فقال أنبئوني على سبيل التعجيز وعلى سبيل اللوم لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها. هنا قالوا سبحانك تنزيها لك، لا علم لنا، ما عندنا علم إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم بنياتنا وبما في قلوبنا، إنك أنت الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها. ولذلك العبد ينبغي أن يطمئن ما دام ربه عليما وحكيما، فإذا عمل الخير سيعطيه الأجر المناسب، ولن يضيع أجر من أحسن عملا. ولكن كما ذكرت المعوقات الأربعة هي التي تمنع المسلم من العمل، وهي من يذكرها لي: المال والنفس والشيطان والناس. هذه الأربعة هي المعوقات عن العمل، الذي يعيق عن العمل الشيطان. النفس: إن النفس لأمارة إن الشيطان لكم. والناس: شياطين الإنس. ليش تعطي مالك؟ لماذا تتصدق تضيع مالك يا أخي؟ أترك مالك لليوم الأسود، أو أترك مالك لأن تحتاج إليه فيمنع، ويأتيك ويقول لك فلان لا يحترمك، لازم تؤدبه. فلان تعطيه دائما وهو لا يشكر نعمتك، فيجعلك تمتنع من الخير. والشياطين يزين لك الشهوة ويأتوك بالشبه. هذه الأربعة هي التعوق المسلم عن الله. إذن يقول جل وعلا إني أعلم غيب السماوات والأرض. لا، قبلها الآية قال سبحانك لا علم لنا، قالت الملائكة تنزيها لك: لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم لنا أصلا، لأن لا إذا ركبت مع لا تنفي الحقيقة. لذلك تقول لا رجل في الدار ولا رجل في الدار. ما الفرق بين التعبيرين؟ لا رجل في الدار، تنفي أن الدار ما فيها أي رجل، لكن تقول لا رجل في الدار بل رجال أو رجلان. فإذا نفيت وجعلتها مثل ليس، تنفي رجل واحد، لكن يمكن يكون فيها رجال. لكن إذا قلت لا رجل في الدار يعني انتفى كل أي رجل أن يكون في الدار، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. إذن إذا قال لا ريب فيه، نوع الريب لا يمكن أن يكون في القرآن. إذن لا إذا ركبت مع ما بعدها تنفي الحقيقة، يقال لا التي لنفي الجنس، أما لا النافية تنفي الوحدة بس. ونحن في حاجة إلى فهم اللغة العربية لفهم كتاب ربنا وشريعته، لأنها نزلت بلسان عربي مبين، والذي لا يعرف العربية يكون فهمه ناقصا لهذه الشريعة. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، استثناء إلا العلم الذي تعلمنا إياه، إنك أنت يا ربنا العليم بنياتنا الذي تضع الأمور في مواضعها. قال الله لهم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هذا فلان وهذا فلان وهذا اسمه كذا وهذا اسمه. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أنا الله أعلم غيب السماوات والأرض، ولذلك خلقت خلقا أكرم علي منكم وأعطيته من العلم أكار مما عندكم، فلا حق لكم أن تقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها وأنا سأجعل فيها من يصلح فيها وما كنتم تكتمون. قال العلماء وأعلم ما تبدون، وهو قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها وما كنتم تكتمون، وهو ما وقع في إبليس من العجب بنفسه. ولذلك لما جاءت نقطة الصفر أظهر مكامن النفوس، ولذلك مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي، كل إناء بالذي فيه ينضح. قال له تكلم لأراك، لأن الإنسان إذا تكلم كلامه يسفر عما في ضميره. فالذي كتمه أبداه عند نقطة الصفر لما قال الله للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أبى، هذا الذي كان يكتم الكبر فأبى وبدأ يقيس وبدأ يلعب، فقال له ربه أخرج منها مذؤوما مدحورا. فهناك علم كرم ربه، قال ربي أمرني إلى يوم يبعثه، لأنه يريد أن يوقع، لأن أهم شيء في الدنيا الوقت. وإبليس كان عالما، ولكن نرجو الله أن ينفعنا بعلمنا. قال أمرني، لأن عامل الوقت يفعل فيه الأفاعيل. قال إنك من المنظرين، بعدين قال في الآية الأخرى فبعزتك لأغوينهم، لا سنأخذ حقي منهم، فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وكل واحد نلبس له على قدر ما أعطاه الله من العقل ومن الفهم ومن الحكمة، وكل واحد نأتيه من الجهة الذي هو ضعيف منها، لأن كل إنسان فيه جوانب تكون ضعيفة عنده. في واحد يكون جيد شجاع وكريم، لكن إذا جاءت الشهوة إيش يضعف. في واحد يكون كريم ويتمسك من شهوته، لكن إذا جاء للأعداء يجبن. في واحد كريم ولكن لا يتحمل أي كلام، ما يتحمل إذا قيل له أي شيء يغضب. وفي واحد يكون شجاع ويكون يتمسك من نزوته، لكن إذا جاء المال يضعف. إذن الناس كل واحد تكون عنده مواهب وتكون عنده جوانب عنده فيها بلادة. لذلك العاقل ينبغي أن ينمي فيه المواهب وجوانب الضعف أن يكملها بالعلم وبالممارسة وبالتجربة. لذلك هذا دين عجيب الإسلام. إذن قال له ربه أخرج منها عياذا بالله، إذن لأنه كان يكتم في قلبه الحسد، فلما قال قال أنا خير منه. قال العلماء أول من قاس القياس الفاسد من؟ إبليس، لأن الله قال اسجدوا وهو قاس وقال أنا خير منه. فكيف أنا خير منه؟ القياس من شروطه ما لا فقد النص، لأن لا يقاس إلا عند فقد النص، لأن القياس هو إلحاق النظير بالنظير. قال العلماء إن مسائل الناس لا تنتهي، والكتاب والسنة يتناهيان، فوضعت النصوص في قوالب يلحق بها غيرها. ولذلك لما جاء الأعرابي يتهم زوجه اتهام غير مباشر وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني لونه يخالف. قال: نعم. قال له: من أين جاء لهذه الواحدة الورق؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال له الولد: لعل عرقا نزعه. كيف فرح مرة لإعرابي فهمها فهم تام وبقي مبسوط. لعل عرقا نزعه، قال: لعل عرقا نزعه. أصل وفرع وعلة وحكم، والحديث الصحيح أركان القياس الأربعة. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال له: لا تبع الرطب بالتمر. قال له: أينقص؟ قال له: نعم. قال له: لا. إذن أرأيت على إن كان على أبيك كنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. إذن الشريعة معللة وجاءت لمنافع الناس ولمصالح، ولكن لا بد مما لا من أن يعطيها الإنسان الوقت ليفهمها. إذن قال: وأعلم ما تبدون وهو قولكم أتجعلوا فيها، وما كنتم تكتمون وهو ما أضمر إبليس، وهو قوله: لن يخلق الله خلقا أكرم عليه مني. فبين الله تعالى ما أبدوه وما أكتموه، وبين أنه خلق آدم وهو أعطاه من الفضل ما لم يعطي له. واختلف العلماء هل الأفضل الملائكة أو بني آدم. قال العلماء: رسل من بني آدم أفضل من رسل الملائكة، وسائر الملائكة أفضل من بني آدم الآخرون. ومنهم من قال الملائكة أفضل، ومنهم من قال بنو آدم أفضل، ومنهم من فصل. نعم. وقد تكلم العلماء على هذا في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى بن متى أو على يونس بن متى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. الحديث. ولكن اتفق العلماء على أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك.